وقيل أي للمرأتين ادخل النار مع الداخلين، وليس المراد بقوله فخانتاهما في فاحشة بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة. نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومات عن الزنا وإن كن كافرات فاسقات، قد يكن كافرات لكنهن حماهن الله عن ما يدنس العرض، لأن تدنيس العرض تدنيس لفراش النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا حمى فراش أنبيائه من الدنس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا تجاوز المحرم ميقات بلده ولم يدخل الحرم، هل يحرم من أي ميقات قريب أمامه أم ماذا يفعل؟ إذا جاوز من يريد مكة لحج أو عمرة ميقاته فعليه أن يعود إليه، ولا يصح أن يحرم من دونه ولو من ميقات، لأن عليه أن يحرم من ميقاته، ويقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أراد الحج أو العمرة فيحرم من الميقات الذي يمر به، ولا يصح له أن يقول أحرم من الميقات الآخر. مثلا جاء عن طريق المدينة، هو جاء من مصر أو من الشام أو من المغرب أو من تلك الجهات، ميقاته الجحفة، والجحفة دون ميقات أهل المدينة إلى مكة، فإذا مر بالمدينة ما يصح له أن يقول أنا ميقاتي الجحفة أذهب وأحرم من الجحفة، لا، نقول أحرم من المدينة لأنك مرت به. فإذا لم يمر بالمدينة وجاء مباشرة إلى الجحفة تكون المدينة خلفه وتجاوزها بمراحل ولا حرج عليه، لكن إذا مر بميقات ما فهو ميقاته، عليه أن يحرم منه، يعود إليه ويحرم منه، فإن لم يعد وأحرم من دونه فيكون عليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. يقول: هل نوح ولوط عليهما السلام عاشرا زوجتيهما وهما يعلمان أنهما كافرين، ويكون ذلك جائزا في شريعتهما أم لم يعلما بكفرهما؟ لعلهما والله أعلم يعلمان بذلك، لكن لعل هذا جائز في شرعهما، أنه يجوز أن تكون زوجته كافرة وهو مسلم، وأما في شريعتنا فلا يجوز إلا لأهل الكتاب، يعني يجوز يكون الرجل مسلما وزوجته كتابية لكن لا تكون مشركة غير كتابية، وإنما تكون كتابية يهودية أو نصرانية، وهذا يكون عند الحاجة وعند الضرورة إلى ذلك، كما كان عمر رضي الله عنه يضرب الرجل الذي يتزوج يهودية أو نصرانية، فقيل له رضي الله عنه أحرام هو؟ قال لا، هو ليس بحرام لكنه قد يؤثر عليه وعلى ولده فيمنع من هذا رضي الله عنه. ولا يجوز للمسلم أن تكون زوجته مشركة من عباد الأصنام أو من عباد البوذية أو نحوها، ليست من أهل، وإنما لا يجوز إلا من أهل الكتاب اليهود والنصارى. يقول: ما الحكمة في مشروعية الخطبة في الإسلام؟ وهل يجوز التحدث بين الخاطب والمخطوبة مع وجود محرم لهما؟ أولا، الحكمة من مشروعية الخطبة هذا والله أعلم للإشعار بأهمية الزواج ولصيانته مما يؤثر عليه، وأما التحدث بين الخاطب والمخطوبة هذا إذا لم يكن في خلوة فلا بأس بهذا، لا بأس بالحديث، كما يتحدث الرجل مع المرأة الأجنبية لا حرج أن يتحدث معها حديثا لا شبهة فيه ولا ريب فيه ولا تعرض للأمور التي يخشى من الوقوع فيها في الحرام، فلا حرج في التحدث، لكن هي أجنبية منه، مجرد الخطبة لا يجعله محرما لها، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز أن يرى منها غير الوجه والكفين في بادئ الأمر من أجل الإقدام على العزم على الزواج بها، ثم بعد هذا يجب الامتناع، فتكون هي كالأجنبية سواء بسواء حتى يتم العقد. يقول: أنا شاب حديث الالتزام ومتعلق بأصحابي وأقاربي الغير الملتزمين بأمور الدين، هل أتركهم أو أواصلهم؟ هذا لا يخلو يا أخي، إن كنت تطمع في التزامهم وتمسكهم بما أمر الله جل وعلا به وبما أمر به رسوله واجتناب الحرام، فخالطهم وادعهم ورغبهم في الخير وحذرهم من الشر، وإن كنت لا تطمع في هذا أو قد تخاف على نفسك منهم فاحذرهم وابتعد عنهم، لأن مجالستك إياهم من مجالسة قرناء السوء، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الجليس السوء وأمرنا باختيار الجليس الصالح، فالمرء قد يجالس الأشرار فيأخذ من أخلاقهم وصفاتهم، لا يأمن على نفسه أن ينزلق معهم، ولا بد أن يؤثر الجليس على جليسه بالصلاح أو بالشر، لا بد أن يكون له أثر عليه. فإذا كنت تؤمل أن تؤثر فيهم ولا يؤثروا فيك فخالطهم، وإذا كنت تخشى على نفسك أن تنزلق معهم وقد أنقذك الله من الشر والفساد فاجتنبهم. يقول: ما حكم من انتقض وضوءه وهو يغسل رجله اليمنى؟ من انتقض وضوءه وهو يغسل رجله اليمنى أو يغسل وجهه أو يغسل ما يغسل من نفسه، فعليه أن يستأنف الوضوء، لأنه إذا انتقض وضوءه وهو في حال الوضوء عليه أن يبدأ وضوءه من أوله. يقول: ما صفة الالتزام الذي يكون عند الكعبة وأين موضعه؟ الالتزام عند الكعبة أن يلصق المرء صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة، ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. ومكان الالتزام من الحجر الأسود إلى الباب أو إلى مدخل الحجر من جهة الباب، هذا مكان الالتزام. وأما داخل الحجر وما بين الركن اليماني والركن الشامي وما بين الركن اليماني والحجر الأسود لا التزام فيه، فالعبادات توقيفية. فمكان الالتزام هو من الحجر الأسود إلى الباب أو إلى مدخل الحجر من جهة الباب، والمرء يدعو الله ويسأل الله ويتضرع إلى الله، وهو موطن من مواطن إجابة الدعاء، ويشرع عند القدوم أو عند السفر. وأما المقيم في مكة فما ورد أنه يشرع في حقه، وإنما يشرع في حق المرء إذا قدم إلى مكة أو أراد السفر. يقول: في حلقة سابقة تفضلتم بأنه لا يجب على الزوج أن يأمر زوجته في بعض أعمال المنزل، نرجو توضيح حقوق الزوج والزوجة من الناحية الشرعية للكتاب من الكتاب والسنة. الرجل إذا تزوج المرأة ليس معنى هذا أنه أخذها خادمة له، وإنما هي زوجة، فلا تمتنع عما يتعلق بهذا الشيء، هذه الوظيفة، الاستمتاع والبضع. وأما من حيث الخدمة وعدمها فهذا قال العلماء يرجع فيه إلى العرف، العرف له دخل بين الناس، لأن بعض النساء ما تخدم في البيوت وما تعودت أن تخدم، فهي فراش لزوجها فقط، والخدمة لغيرها مثلا على غيرها، وبعض الجهات أو بعض البلدان أو بعض الأعراف المرأة تقوم بشؤون زوجها وشؤون بيتها كلها، فالعرف له دخل في مثل هذه الأمور، ولا يقال هذا يجب عليها أو هذا لا يجب عليها، وإنما الواجب عليها هو ما يتعلق بحاجة الزوج إلى زوجته، هذا هو الواجب، فمتى ما دعاها زوجها لذلك يجب عليها أن تبادر بالامتثال، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت على التنور، ولو كانت تقرص الغداء أو العشاء على التنور الذي يحرق الطعام ويتلفه مثلا، لو كانت على التنور ودعاها زوجها فلا تمتنع. يقول: ما حكم العمل في بعض الشركات التي يكون مديرها كافرا؟ العمل في الشركة مديرها كافر مثلا لا بأس بالعمل إذا كان عمل المرء لا علاقة له بالخدمة الخاصة، يعني يعمل عمل كتابي أو ميداني أو نحو ذلك ما يكون له علاقة بخدمة كافر، هذا لا بأس، أن يعمل كاتب أو أمين صندوق أو محاسب أو كاتب صادر وارد ونحو ذلك من الأعمال، وإنما لا يكون خادما لهذا الكافر، يعني يخدمه بالقهوة والشاي مثلا وينظف مكتبه ونحو ذلك، هذه خدمة خاصة، لا يجوز أن يكون المسلم خادما للكافر في هذه الحال. يقول: ما حكم الزواج العرفي، وهل هو جائز بدون كتابة العقد حيث هبرت لهذا النوع من الزواج وأعطيت المرأة مهرا ودخل بها الزوج وعند الفجر طلقها وفي اليوم الثاني عقد على أخرى بحضور شاهدين ومهر ودخل بها ثم طلقها، مثل هذا هل مثل هذا الزواج صحيح علما بأنه دون إعلان بوليمة؟ الزواج له احترامه وله هيبته، وعلى الزوج واجب وعلى الزوجة واجب، على كل واحد منهما واجب تجاه الآخر، ولا يجوز التساهل فيه والتلاعب به. والزواج العرفي إذا كان المراد أن يزوج الولي موليته بدون الرجوع إلى السجلات ونحو ذلك، هذا لا بأس به إذا اكتملت شروط الزواج وأركانه توفرت، فلا بأس بهذا، لكن لا ينبغي للمرء أن يتساهل في موضوع الطلاق، يتزوج المرأة نظرا لكونه اختير زوجا لها وبأرخص المهور مثلا، ثم يدخل عندها ليلة ويطلقها في الصباح، هذا ما يليق، هذا من التلاعب. فما يليق بالمسلم أن يصل به الأمر إلى هذا الحد، أن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل الفجر أو بعد الفجر وهكذا، هذا لا يليق. وأما كونه يسجل أو لا يسجل فهذا ليس بلازم إذا استكملت شروط الزواج وأركانه توفرت. يقول: أنا أحرمت من رابخ، أنا وزوجتي ومعي طفل صغير عمره سنة ونصف، وأحرمت للطفل وطفت وسعيت أنا وزوجتي والطفل على كتفي، هل أطوف وأسعى للطفل مرة أخرى؟ أولا، إذا كنت طفت بالطفل بنية طواف الطفل، نويت الطواف عن الطفل وأنت في قصدك تطوف عن نفسك، فالطواف حينئذ صار للطفل دونك حينئذ، وعليك أن تطوف لنفسك وتسعى بنفسك. والأولى للإنسان إذا جاء معه طفل صغير مثلا أن يطوف أولا لنفسه، ثم إن شاء يطوف بالطفل، ثم يسعى لنفسه أولا ثم يسعى بالطفل إن شاء، ولا يكون السعي للاثنين معا بالحامل والمحمول. وإنما يرى الكثير من العلماء أن الطواف يكون للمحمول، الطواف يكون للمحمول لأن الحامل نوى عن المحمول وطاف به فيكون الطواف له، والحامل ما له شيء إلى الآن. فإذا كنت حينما حملت الطفل معك نويت أن تطوف به فطوافك له حينئذ، وعليك أن تطوف لنفسك وتسعى لنفسك. يقول: في صلاة الجنازة هل على المصلين مساواة الصفوف مثل الصلاة العادية؟ نعم، من تمام الصلاة تسوية الصفوف في صلاة الجنازة وفي الصلوات الأخرى، لأن صلاة الجنازة تعتبر صلاة، فيسوى بين الصفوف، وكلما تقدم في الصف فهو أفضل. والصلاة صلاة الجنازة صلاة إلا أنها لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما لها ذكر مخصوص، فهو بعد تكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين، ثم يخص الميت الحاضر بالدعاء، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. والأفضل أن يقتصر على تسليمة واحدة على يمينه وإن سلم تسليمتين فلا حرج عليه، ولا بأس باختلاف الضمير مع الجنازة، مثلا كان يقول بدعائه للميت اللهم اغفر له وارحمه، والميت امرأة، لأنه يقول اللهم اغفر لهذا الميت أيا كان، ولا بأس أن يقول اللهم اغفر لها وارحمها حتى وإن كان رجل، لأنه يقول اللهم اغفر لها يعني لهذه الجنازة التي بين أيدينا. وإذا كانوا جمعا فيحسن أن يجمع الضمير فيقال اللهم اغفر لهم وارحمهم. وإذا كان معهم طفل صغير دون الحلم فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، يدعى لوالديه ويقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، ويخلص الدعاء للميت أو الأموات الحاضرين لأن هذا شفاعة، فالعبد يشفع لأخيه الذي بين يديه بأن يغفر الله له ويرحمه، وحري أن يستجاب له. وإذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.